على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: بعض المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال حدثنا فضيل بن سليمان، قال حدثنا موسى بن عقبة، قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. قال وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة. قال وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه. من البخاري رحمه الله: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أراد البخاري والله أعلم في هذا الباب أن يبين تلك الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليها، وربما صلى في بعضها وربما تنام في بعضها في ذهابه إلى الحج وفي سفره. وهذه إنما علمت أو أكثرها علم من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان يتبع آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. فقال بعض العلم البخاري إنما ذكر هذه الأحاديث وإن كان بعضها قد درس وانتهى في عهد نعود متقدمة، لكن قالوا أن البخاري ربما ذكرها لعل الإنسان يطلع أو يعرف مثل هذه الأماكن. وبما أن الحديث طويلة يعني كل ما نمر على جزء من الحديث نعلق عليه إن كان هناك، بدل نعيد مرة أخرى. نعم. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر، قال حدثنا انس بن عياض، قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع. موسى بن عقبه هؤلاء هذا اوثق واصح المغازي، مغازي موسى بن عقبه وامتدح الامام احمد، مغازيه وسيره اصح من مغازي محمد بن اسحاق، اي اصح المغازي واصح السير. نعم. قال عن نافع ان عبد الله بن عمر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتنق في حجته حين حج. وذو الحليفة ما يقاطع المدينة، على بعد 3 أميال من المدينة، يعني 10 كيلو تقريبا. قال تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة. السمرة هي الشجرة، شجرة ذات شوك تعرف عندهم بأم غيلان. وقوله كان ينزل تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة ظاهره يدل أن المسجد لم يكن مبنيا حينئذ. قال في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وإنما بني المسجد في هذا الموضع بعد ذلك في الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا على ما ذهب إليه بعض أهل العلم أخذ من هذا، لكن قد جاءت أحاديث تدل على أنه هناك كان أنه كان هناك مسجد في هذا الموضع، كان هناك مسجد كما جاء عند البخاري كان إذا خرج من مكة يصلي في مسجد الشجرة هكذا سلم. وجاء في عند مسلم نزل بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها. كما في حديث جابر لما اختلفوا فيه أين لبى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أهل إلا من عند المسجد، فهذا الحديث يدل على أن هناك كان مسجد. وقال بعض أهل العلم المراد مسجد في هذه الحديث هو موضع الصلاة، موضع الصلاة، وأنه لم يبنى مسجد على بناء إلا بعد ذلك. قال تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة في الموضع ثم بالمسجد بعد. قال تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ في البطحاء. الواد طبعا المراد به هنا وادي العقيق، ووادي العقيق متصل بذي الحليفة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم وادي مبارك. قال أتاني جبريل فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وادي العقيق متصل، فيقول كان خرج الغزو كان تلك الطريق أو حج هبط من بطن واد، أياهم بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ البطحاء، يعني خروجه ومخرجه مختلف. والبطحاء المراد بطحاء حجارة ورمل سمى بالبطحاء. نعم. فإذا ظهر قال من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شخير الوادي الشرقية، فعرس فمه حتى يصبح. نعم، التعريس هو استراحة لغير إقامة، يعني إذا استراح زال المكان لا يجب الإقامة فيه. طيب مراده هنا فعرس حتى يصبح، أي أنه نام نومة حتى الصباح. نعم. قال ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد كان التي عليها المسجد كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كتب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدخل السيف فيه بالبخار حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. يعني هذا المكان غير. قوله أنا أخذ بطحالتي على الشمير وادي طيب، قال ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة. الأكمة هو الموضع المرتفع الذي يطل على ما حوله يسمى أكمة، التي عليها المسجد، وهذا يدل على أن هناك أو كان هناك مسجد قريب أسفل الوادي، قريب المسجد هذا الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك مسجد لكنه قريب منه وليس هو المسجد الذي صلى فيه. يقول كان ثم خليج، الخليج هو الوادي إذا كان له عمق يسمى خليج. قال كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كتب، كتب جمع كثيب وهي شيء مرتفع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي هناك، فدحى السيف أي غير السيف يعني حمل وسواه بالبطحاء، أي السيف هذا الكتب وهذا ما سواه أصلا مستوي، فدح السيل فيه بالبطحاء خلطه حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. وفي الحديث هنا صلاة النسيم بالمعرس، هذا المكان الذي عرس فيه يسمى بالمعرس، وفيه اختلاف على استحباب هل يستحب الصلاة فيه والجلوس كم سنة إذا خارج المدينة أناخ فيه، فبعض العلماء يجعله السنة، بعضهم يقول لا إنما جلس فيه النسيم لأنه كان مكان أسمح لخروجه قبل أن يدخل المدينة. وفيه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر يخرج من طريق ويعود من طريق، يخرج من بطن وادي ويخرج ويعود ويهبط من مكان آخر، فدل على أنه كان يخالف في الخروج والطلوع. نعم. والرجوع. قال وخرجه في باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة وفي باب الصلاة بذي الحليفة. قال وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء. الروحاء قرية قريبة المدينة تبعد عنها مسير خيلتين. نعم. قال وكان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. قال وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق. العرق هذا المراد يسمونه عرق الظبية، وهو وادي معروف بهذا الاسم. نعم. قال الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتلي ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. قال وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر. قال وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس مدة يصلي فيها الصبح. قال وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سركة ضخمة دون رويتا عن يمين الطريق. طبعا السرحة هو مسيل الماء، أو عفوا السرحة الشجرة، شجرة سرحة ضخمة، سرحة ضخمة أي شجرة ضخمة دون الرويثة، والرويثة قرية يقوم بينه وبين المدينة ما يقرب من 17 فرسخ، فرسخ كما ذكرنا 5 كيلومتر تقريبا. نعم. قال عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حين يفضي من أكمل. بطح خطأ هنا، هو بطح بالفتح وليس بالضم. نعم. طبعا بطح معنى واسع. نعم. قال في مكان بطح سهل حين يفضي من أكمة دوين بريد، دوين بريد الرويثة، يعني قاض البريد الرويثة، بريد مكان اللي تقر فيه الغنم إذا أو الدواب كالبغال وغيرها والخيل إذا أتت البريد تقف، فدون دوين بريد الرويثة قبلها. نعم. قال وقد انكسر أعلاها تنتهي في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها جثث كثيرة. قال وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج. التلعة هذه اللي قال مسيل الماء سمى تلعة. نعم. قال من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة. كلها أسماء أماكن. العرج والهضبة. نعم. قال عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلامات الطريق. سلامات الطريق قيل ما يتفضع من جوانبه، وقيل السلامات جمع شجر، شجر يسمى جمع السلامات، وقيل المراد به الصخر عند الصخر الذي على هذا الطريق. نعم. قال بين أولئك السلامات كان عبد الله يروح من العرض بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. قال وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسير دون هرشة، ذلك المسير لاصق بكراع هرشة، بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن. فهو السرح الشجرة. نعم. قال وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسير الذي في أدنى مرض طهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات. قال ينزل في بطن ذلك المسير عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة، ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. قال وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يسمي الصبح حين يقدم مكة. ومن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي للجبل. فرضتي الجبل مدخل الطريق إلى الجبل. نعم. قال الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي كنت أثنى على يسار المسجد بطرف الأكمة. قال ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها ثم يصلي مستقبلا الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. طبعا هذا اللي كما ذكرناه البخاري رحمه ذكرها في بيان المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وماكن المساجد التي كانت آنذاك. طبعا هذه الحديث كلها فيها تتبع ابن عمر رضي الله تعالى عنه لآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وابن عمر كان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصلي في المكان الذي صلى فيه، وينام في المكان الذي نام فيه، ويبيت في المكان الذي بات فيه، ويبول في المكان الذي بال فيه. إذن كان يوافق فعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بفعل ابن عمر مستدل لأهل البدع الذين يتبركون بآثار الأنبياء ويتمسحون كالذهن لغار حراء وغار ثور وغيرها من أماكن يصلون ويتمسحون ويطلبون البركة. ما كان ابن عمر يفعل ذلك، ما كان ابن عمر يأس إلى موضع نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، نام فيه ما يصلي فيه، صلى فيه بال فيه يبول، أي يوافق فعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما البدع فيتم هذه الأماكن وغيرها يتخذون مكان للصلاة ويختمسون فيه البركة ويتمسحون، كل ذلك البدع ليس عليه في ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم أن ابن عمر تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة، وأما غار حراء فإنما كان يذهب إليه النبي عليه الصلاة قبل النبوة، وإذا كان ما ذهب إليه أحد من الصحابة ولا التابعين ولا غير ذلك، فما يفعله الناس اليوم من الجهل العظيم. ثم أن فعل ابن عمر هذا هو الذي فعله، ولم يوافقوا عليه عامة الصحابة ما فعل مثل فعله وهم أجل منه، فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة كل هؤلاء أجل من ابن عمر وأعلم من ابن عمر وأتبع للنبي عليه الصلاة والسلام من ابن عمر وأقدم من ابن عمر، فهؤلاء كلهم ما فعلوا فعل ابن عمر، وإنما كان ابن عمر من شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يوافقه في كل شيء، يعني يحج كما حج بالضبط حتى في الأفعال العادية الجبلية كالبول والنوم، ينام حيث نام وما شابه ذلك. ومع ذلك أبنها عمر رضي الله عنه والده عن مثل ما يفعل ابن عمر، لما رأى أناس ينتابون الشجرة يصلون تحت سأل عن ذلك فقالوا شجرة صلى تحت النبي عليه السلام فنهاهم عن ذلك وقال إنما أهلك من كان قبلكم بتتبعهم لآثار أنبيائه ما أدركت الصلاة فليصلي وإلا فليقتل أينها وبين من أهلك ومن سأل كان بتتبع أثار الأنبياء فقال العلماء أن عمر قد نهى عن مثل فعل عمر هو تتبع الآثار ولكن تلك الشجرة بايع تحتها النبي عليه الصلاة والسلام قطعها عمر اللي تبايعتها بيعة حديبية قطعها حتى يتخذ الناس مكانا للتبرك وهذا النهي من عمر رضي الله عنه لأنه يريد أن يدفع أسباب الغلو والمجاوزة لأنك ليس الناس يتعامل فعل عمر عمر كان أتبع للنبي عليه الصلاة والسلام ويعرف ما كان ليبتدع لكن عمر رضي الله عنه كان أفقه وأعلم بحال الناس فنهى مثل فعل ابن عمر رضي الله عنه من باب ترك الغلو والناس إذا تركوا من ذلك كما هو الحال اليوم نعم قال باب سترة الإمام سترة الإمام سترة من خلفه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على حمال أتان وقال ابن أخي على أتان وأنا يومئذ قبل نفس الاحتلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى بين الجدار فمررت بين يدي بعد الصف فنزلت وقبضت أتاه ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد قال فمرته ببال متى يصف سماء الصغير وببال وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور والطهور والوضوء عند جماعات العيد والجنائز وببال متى الصبيان وقال فيه وقال يونس عن الشعار بمنى في خيط في الوداع نعم يقول البخاري رحمه الله باب سترة الإمام سترة لمن خلفه سترة الإمام سترة لمن خلفه ثم راح عندنا أصحاب منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه وابن أخي ابن شهاب عمه ابن شهاب هو جيد الحديث وإنما روى له هنا ما توبي عليه عن عمه وابن شهاب الزهري حاول حسين عبد الله بن مسلم قال عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انصراف الراعي بن عباس من التابعين المشاهير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال اقبلت راكبا على حمار اتان ايونس الحمار وقال ابن اخيه على اتان وانا يومئذ ناهزت الاحتلام اي قربت الاحتلام لم يبلغ لكنه قارب الاحتلام قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار وهذا كما قال في اخر شيء قال يونس بن شاف بمنى في حجة الوداع اي هذا كان صلاه في حجة الوداع قال يصلي بالناس بمنى الى غير جدار الى غير جدار هذا اللفظ تفرد به الامام مالك ومن شارك الامام مالك في الحديث لم يدخل الى غير جدار لكن البخاري يثبته ان الامام مالك ثقه ثبت اشد في الزهري وقد وافقه بذلك ايضا ابن اخي الزهري هنا في ظاهر هذه الروايه واختلف اهل العلم في المراد بقول ابن عباس بمنى الى غير جدار حمله بعض العلم كالشافعي وغيره على ان المراد الى غير ستره اي ان الحديث يفيد بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى غير ستره اي لم يجعل شيء ستره قال وهذا معنى الحديث وهذا خلاف صنيع البخاري البخاري فهم من الحديث أنه صلى إلى سترة والسترة لم تكن جدارا يعني ماذا قال بالتبويب قال باب سترة الإمام سترة المخلفة ففهم البخاري بأن الحديث لا يفيدنا في السترة وإنما يفيد نوع ما مع السترة وهو الجدار لكن الشافعي وغيره استدلوا بهذا الحديث قالوا المراد به الى غير جدار اي الى غير ستره ولذلك البخاري رحمه الله مما يدل على انه لا يفهم منه هذا انه اردفه بعد ذلك بباب الصلاه الى العنزه اردف باب الصلاه الى العنزه والحربه اي كان البخاري يريد ان يبين بان الانسان ما كان يعهد الا ان يصلي الى ستره واذا لم يجد ركز عنزه او حربه فصلى اليها لكن يشهد لقول الشافعي ومن وافقه على ان المراد بقول ابن عباس الى غير جدار اي الى غير ستره يشهد له ما جاء في بعض الفاظ الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بنفي الستره. جاء بعض الفاظ قال يصلي بالناس الى غير شيء يستره من الناس او الى غير شيء يستره. وجاءت حديث كثيره في هذا المعنى ابن عباس انه ما قال لغير جدار قال الى غير شيء يستره لكن اسانيدها متكلم فيها متكلم فيها. وقال بعض العلم بل نفي الستره حتى في الاسانيد الاخرى التي فيها نفي الستره هو من تصرف الرواه من تصرف الرواه اي حتى في الالفاظ التي جاءت عن ابن عباس انه صلى الى غير الستره ان هذا من تصرف الرواه. واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى الستره لو كان يصلي الى الستره لم يكن لكلام ابن عباس فائده. الذين قالوا انه كان يصلي الى غير جدار أي غير سترة قالوا لو كان يصلي إلى سترة لم يكن كلام العباس فعلا إيش فعلا يقول يصلي إلى غير جدار فعلا وإن مراده إلى غير جدار إلى غير شيء يستره هكذا استدل. وإن قال لو كان يصلي إلى سترة ما كان هناك حاجة فنفي الجدار لا معنى له لأنه لم يعد أن يتخذ الجدار إيش سترة. لكن أظهر الله أعلم يعني الحقيقة أن المسألة يعني فيها نظر هل يمكن أن يفهم منه أنه صلى إلى غير سترة أم نفي الجدار حقيقة. لا سيما أن بعض العلم يقول أصلا منى لم يكن فيها جدار منى ما كان فيها بناء أصلا وإلى يوم ليس فيها بناء إلا البناء الجديد هذا. قال فقال ابن عباس إلى غير جدار والسامع يعلم بأن ليس في منى جدار أصلا قال ليس هذا لا يفيد هذا إلا أنه صلى إلى غير سترة ومراد بالجدار السترة. لكن كما ذكرنا هذا يشكل عليه أمور أن هذه اللفظة إلى غير جدار تفرد بها الإمام مالك وإن كان البخاري يثبتها ثم أن هذا خلاف ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عموم أحواله فإنه كان يصلي إلى حربة وإلى عنزة وكان يحملها معه سفرا وحضرا. فالحقيقة أن إثبات عدم السترة هنا والصلاة يعني في النفس منها شيء في النفس منها شيء لكن السترة عموما الستر لا شك أنها مشروعة ومؤكدة وقد أمر بها النبي أن يصلى أحدكم فليصلي إلا الستر فقد جاء بها الأمر. لكن أكثر أهل العلم على أن السترة غير واجبة وإنما هي سنة مؤكدة هذا عليه عامة العلم أن الحديث جاءت به الأمر بالسترة إنما هي على سبيل التأكيد والاستحباب لا على سبيل الوجود. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع السترة والصلاة إلى السترة قالوا الفائدة السترة منع المرور بين يدي المصلي منع المرور بين يدي المصلي هذا ما الفائدة أنك تمنع أن يمر أحد بين يديك. ولذلك اختلفوا في مشروعيتها إذا كان الإنسان يصلي في فضاء لذلك بعض العلم يقول إذا مشروعية السترة تمنع أن يمر أحد بين يديك قال فإذا صلى في فضاء وفي بر ويمنع المرور أحد عليك فإشهد على السترة. هذا عندما قال ماذا أن هذه فائدة السترة. وقال بعض العلم بل الصحيح أنه يصلي السترة ولو كان في فضاء فقد ثبت في صحيح السنة في البخاري وغيره أن النبي كان يصلي ويركز حربة ويركز عنزة مع أنه كان يصلي في فضاء ويأمن من نور أحد بين يديه. فالصحيح أن لو عللنا هذا المرور بل هو أعم وذلك فائدة السترة والله أعلم أعم من منع المرور. نعم هي هي تمنع المرور بين يدي المصلي وتمنع أيضا من التفات الإنسان كأنها تحجب نظر الإنسان وتمنع أيضا غسله من الشياطين لأن الشيطان يحرص على أن يقطع صلاة الإنسان وهذا معنى وإن لم ندركه بحسنا لكنه معنى صحيح. وإذا كما قال الإنسان في الحديث الشيطان قال لما عرض العفير قال أراد أن يقطع علي صلاة والنبي عليه الصلاة قال الشيطان الخزم إذا لم يكن بين يديه مثل مخرة الرحم المرأة والكلب الأسود والحمار لأن المرأة كما قال زيد خرج استشفاها الشيطان والكلب الأسود كما جاء في الحديث الكلب الأسود شيطان والحمار أيضا فيه نوع من هذا لأنه كان يرى الشياطين وإذا رأى الشيطان صح. فالشاهد أن هذه الأمور تدل على الشيطان يقطع الصلاة ويحرص على ذلك فشرعت السترة لسد الباب على الشيطان والمرور وذلك هي أكثر من علة ليش علة واحدة. وعلى هذا فالصحيح أن حتى في المكان واسع في البر حيث لا أحد معك أن السنة تصلي إلى سترة لعموم الحديث، لعموم الحديث. وأما أن نستنبط علة ثم نبطل دلالة الحديث فهذا في نظر. ولذلك الأظهر أنها تستحب ولو في الفضاء ولو في البر ولو أمن الإنسان يمر أحد بين يديه. ثم قال: فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. لماذا؟ قال: إن الأتان حمار أو حمار قد مرت بين يدي الصف ولم ينكر أحد من الصحابة على ابن عباس. لماذا؟ لأن الأتان لم يضر صلاة المأمومين، لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة له، وإذا كما أنكروا عليه ولم يقطعوا صلاة ولم يعيدوها، أي ما عرج أحد من عليه أصلا ما أنكر عليه، وهو أبلغ. قالوا: عدم الإنكار أبلغ من بطلان الصلاة. يعني قد يمكن الإنسان على شيء وإن كان يقطع الصلاة لكن يمكن لأنه إيش؟ مكروه. فكونه لم ينكروا دل على جواز ذلك مطلقا، وأنه لا يكره أصلا فضلا عن أن يكون الأتان هنا يقطع الصلاة. فالبخاري استدل بهذا على أن سترة الإمام سترة مخالفة. فلو صلى الإمام الشيء يسترة، فإنما الذي يقطع صلاته وصلاة المؤمنين إذا مر الشيء الذي يقطع الصلاة كالحجر الأسود والحمار بين سترة الإمام وبين الإمام لا بين صف المؤمنين. وقد جاء في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ سترة الإمام سترة لمن خلفه، لكنه لا يصح. وهذا القول بين سترة الإمام سترة لمن خلفه قول جمهور أهل العلم، وقال ابن عمر رضي الله عنه، قد جاء ابن عمر نصا رضي الله تعالى عنه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. لكن فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هل إذا قلنا سترة قلنا أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، هل يعني ذلك أن المر بين يدي الصف لا يكره؟ ظاهر الحديث يدل على عدم الكراهة، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبر بأنه لم ينكر عليه أحد، فظاهره جواز المرور بين يدي المصلين لا سيما إن كان للحاجة أو الضرورة. وإذا كان الإنسان إذا لم يجد مكانا أو وجد فرجة وأراد يمر بين يدي المصلين ما يمر. وكان كثير من العلم يكره المرور بين يدي المصلين إذا لم يكن ثمة حاجة. أما إذا كان هناك حاجة أو ضرورة فإنه لا بأس المرور ولا كراهة هنا. ونقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أن المأموم إذا مر إنسان بين يديه فإنه لا يدفعه بإجماع أهل العلم. وإنما أمر مثلا دفع المار إذا كان يمر بين إنسان وسترته. فلو كنت مأموما ومر أحد من يديك، نقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم أنه لا يدفع، لأنه لا يدفع الصلاة ولا يؤثر، واختلفوا في كراهته. قالوا: خرج باب متى يصح سماع الصغير؟ لأن ابن عباس قال: قد نهس الاحتلام، فقبلت روايته، فدل على الإنسان وإن لم يبلغ لا يشترط البلوغ، لا يشترط بتحمل الحديث. واختلف العلم في أداء الحديث، فصحيح لا يشترط لا بتحمل ولا في أداء. قال: في باب غسل الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضور الجماعات والعيد والجنائز. لأن البخاري من ابن عباس أخبر قد نهس الاحتلام على تصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الصبي نهج الخلاف فإنه يخاطب بهذه، وإن لم يكن قد جرى عليه الخلم لكنه يخاطب بها. قال: في باب حج الصبيان ابن عباس حج وهو لم يبلغ. نعم. قال: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شهر. قال: وحدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم وقال: كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر شهر. قال: وخرجوا في كتاب التمني باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله المنبر. نعم. يقول: باب قدر كم كان أو كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. إذا شرعت السترة كم يكون مسافة بينك وبينها؟ قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم مر معه عن أبيه وهو أبو حازم. قلنا: أبو حازم ليس هو الراوي عن أبي هريرة، عن سهل بن سعد وكلاهما ثقتان رضي الله تعالى عنه. قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. وهذا فيه دنو النبي صلى الله عليه وسلم من القبلة. كان بين مصلاه المكان يقف يصلي فيه وبين جدار المسجد ممر الشاة، فدل على أنه كان يقرب من الجدار، كان يقرب من الجدار، وأن قربه من الجدار بمقدار ممر الشاه، قربه من الجدار بمقدار إيش؟ ممر الشاه، أي قدر ما تمر الشاه، فأدل على قربه، وأن كان يقرب والجدار يعتبر سترة، ففي مشروعية إيش القرب. وقال أحدنا من المريم، قال أحدنا أبو غسان، أبو غسان ثقة نسيت اسمه، من يذكرون كان أحدكم نسيت. قال حدثني أبو حازم قال وكان بين جدار النبي صلى الله عليه وسلم مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاه. هنا قال بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاه. قال بين المنبر، كيف ذكر المنبر؟ قال لأن النبي كان يصلي بإزاء المنبر، كان جدار والمنبر هنا وكان يصلي بإزائه، فالمسافة بين المنبر والجدار كالمسافة بين موقف النبي صلى الله عليه وسلم المصلى والجدار، فهنا عبر منبر لأنه كان يصلي بإزاء المنبر، فتكون مسافة بينه وبين الجدار كالمسافة بين المنبر وبين الجدار. وقد جاء في حديث صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة كما مر معنا حديث بلال بن عباس بن عمر أنه صلى وكان بين الجدار مسافة كم؟ ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع. قالوا وهو يبعد ثلاثة أذرع يمنعنا موضع سجد الإنسان بعد بقليل يسير. وإذا قال أهل العلم بأن المسافة لا ينبغي أن تكون طويلة، بل قد جاء الأمر بالدنو من السترة كما قال مثلا إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها. والصحيح أن التقدير أصح ما قيل في التقدير هو أن يكون المصلي قريب من سترته بنحو ثلاثة أذرع كما جاء تحديده بالضبط في حديث بلال في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة. قال بعضهم أن يكون بين موضع سجودك وبين الجدار مثل شبر، يعني لا تلتصق السترة بك ولا تبعد، بل يكون بين موضع سجودك وبين السترة ما يقرب من الشبر. هكذا تحديدا، ليس يعني بالضبط إنما تقريبي، تقريبا بين هذا المسافة ثلاثة أذرع، هذا صح ما قيل في المسافة، ولا يكون بعيدا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدنو من السترة. يقول البخاري وخرجه في كتاب التمني باب ما ذكر أو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله. طبعا الباب طويل، الباب بتمامه هكذا، باب ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وخص وحض على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي عليه الصلاة والسلام والمنبر والقبر. هذا طول كل باب هذا. طبعا هذا الباب أراد البخاري رحمه الله بهذا الباب ذكر كتاب التمني بيان تقدم أهل المدينة ومعرفة علماء المدينة وتقدمه على غيره في العلم. أراد البخاري بيان بأن فقه أهل المدينة أصح من فقه غيره لأنها مهبط الوحي ومنزل الملائكة وفيها آثار النبي عليه الصلاة والسلام ومكث عمره فيها، فأراد أن يقدم، أراد البخاري بهذا الباب الذي ذكر في هذا الحديث أن يبين تقدم أهل المدينة على غيرهم. ولكن إمام مالك يعمل يجعل عمل أهل المدينة حجة، يجعل عمل أهل المدينة تتابع عليه حجة، وكما قال شيخ الإسلام هو حجة، يعني في بعض الصور حجة بإجماع أهل العلم وفي بعض الصور إيش ليس حجة وفي صور متنازع فيها، أما ما تتابعوا عليه وتناقلوه وورثوه عملا هذا لا شك أنه حجة، كالمقدار المكيال والمغصاع وأخذ زكاة من الخضروات وغيرها، كل ذلك هذا إجماع تلقى، لم يكن يأخذ من الخضروات زكاة. وذلك لما سافر أبو يوسف القاضي الإمام مالك والتقى به بعد وفاة الحنيفة في المدينة، فرجع أبو يوسف عن بعض المسائل التي خالف فيها الإمام مالك بحري، فقال كثير كلمة العظيمة، قال لو علم صاحبي أي أبو حنيفة مثل ما علمت لرجع مثل ما رجعت. فاحتج الإمام مالك رحمه الله بعض الأمور التي تناقلها المدينة جيلا خلف جيل، أمور متلقاة عامة. فالشاهد يرسل له كلام طويل أيضا من القيم رحمه الله، لكن البخاري رد يبين بأن تقدم أهل المدينة. قال بعض العلم أهل المدينة تقدموا في العلم قبل انتشار الصحابة، لكن لما انتشر الصحابة في الآفاق وذهب منهم بعض من العراق وبعض من الشام وبعض من مصر تقل العلم وحاز كل بلد ما لم يحزه الآخر. لكن طبعا لا شك أن المدينة مميزة ومقدمة على غيرها. نعم. قال عبد الصمد في الأنس قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عمر النبي جحيفة وهو مداره ذكر عن أبيه قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة. قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون قال وحدثنا إسحاق قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه فجاءه بلال فأذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة فرجعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح. زاد مالك كأني أنظر إلى وبيس ساقيه فأقام الصلاة فصلى الظهر والعصر ركعتين. زاد مالك يمر بين يديه الحمار والمرأة. قال وخرجه بباب سترة بمكة وغيرها وبباب استعمال فضل وضوء الناس وبباب الأذان المسافر وبباب سنة النبي عليه السلام. وقال فيه البخاري زاد فيه عون عن أبيه فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم. قال فأخذت بيده فوقعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. يقول بعض السرائر العنزة والعنزة قال هو ايش؟ رمح قصير. رمح صغير أو قصير يسمى بالعنزة. قال حديث حسن الصباح قال حديث محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عون بن أبي جحيفة هو مدار الحديث مدار على ابن أبي جحيفة ذكر عن أبيه أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بالأبطح في قبة. الأبطح طبعا بطحاء مكة مراد بها هنا في قبة. ثم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عون وحدثنا إسحاق قال حدثنا جعفر ابن عون أبو العميس أو قال حدثنا أبو العميس عن عون أبي جحيفة قال سمعت أبي يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهاجرة أي في الظهيرة فأوتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. وهذا فيه التبرك بأثار النبي عليه الصلاة والسلام وفيه طهارة الماء المستعمل. قال فجاءه بلال فآذنه في الصلاة فرغ الموعد إقامة الصلاة ثم خرج بلال بالعنزة وهذا هو الشاهد فركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح ركزها. وهذا الحديث فيه الصلاة إلى العنزة وفيه أيضا اتخاذ السترة في الفضاء. الأبطح مكان فضاء الصحابة كلهم ثم خلفه فدل على مشروعية اتخاذ السترة في الفضاء. وقد اختلف العلماء في قدر السترة وجاء في حديث كما سيأتي مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل هي نتيج الرحل ما يجعل على الناقة مما يركب فوقه وله في آخره يجعل فيه مثل العصا هكذا معترضة وذلك ثلاثة أربعة أذرع حتى يتكي عليه الذي يركب الناقة. فجاء تقديره مثل مؤخرة الرحل لكن استلم عنه في قولي مثل مؤخرة الرحل هل المراد بها في العرض ولا في الطور؟ طوله ذات أذرع المراد بها في العرض. الصحيح المراد بذلك في الطول قوله مثل مؤخرة الرحل أي في الطول. وبذلك قال أنس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وذلك الصحيح أن السترة لا يضر عرضها حتى لو لم تكن عريضة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يستر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. والعرض من السهم إيش دقيق أما الرمح أعرض منه لكن السهم أدق. وإذا لم يجد الإنسان ما ينصبه ما وجد ما ينصبه لا عنده عنزة ولا عنده شيء مرتفع ولا عنده رمح ولا عنده جدار فالأظهر والله أعلم أنه يصلي إما إلى صخرة بارزة أو حتى لو وجد عنده عصا لكن لا يستطيع غرزها كان كانت الأرض يابسة فإنه ينصبها عرضا ينصبها عرضا. وجاء ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال كانوا يستترون بالسهم والحجر في الصلاة. يقول سعيد الخدري كان يستترون بالسهم والحجر في الصلاة. إنسان إذا ذهب إلى مكان وجد الصخرة قد لا تكون كبيرة فإنه يجعلها سترة له. فإن لم يجد الإنسان ما وجد لا شيء بارز ولا صخرة ولا عصا ينصبها ولا إيش يجعلها يعرضها فهل يخط خطا؟ قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه من ابن غانش فإن لم يجد فليخط خطا ولا يضم المطر بين يديه. لكن الحديث فيه اضطراب وإن حسنه بعض العلم لكن أظهر أنه مضطرب. لكن قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه القول به أنه قضى أو قال بالخط. وقيل أن ما جاء عن أبي هريرة لا يثبت عنه يعني حتى ثبوت هذا عن أبي هريرة فيه نظر لكن مشاه بعض أهل العلم وقال هذا الحديث وإن كان فيه اضطراب ولم يدل هناك ما يخالفها وجاء أبي هريرة في رسالة متكلم فيه، فهذه تجعل عند الإنسان شيء من الاستئناس خير من الرأي. لذلك هذا الحديث وإن كان يعني مختلف فيه لكن أظهر أنه مضطرب، فالصحيح أنه لو خط لكان أحسن. بعضهم قال يخط عرضا وبعضهم قال يخط مقوسا. ثم قال زاد مالك كأني أنظر إلى وبيص ساقيه أي إلى معاني ساقيه، فأقام الصلاة فصلى الظهر والعصر ركعتين. زاد مالك يمر بين يديه الحمار والمرأة، المرأة يمرون من وراء السترة وراء العنزة، لما ما كان يمر بينه وبين العنزة ودرك الجبل لم يمر بذلك، فدل على السترة تمنع وأن مرور الحمار وغير ذلك والكلب من وراء السترة لا يضر والسترة تمنع من هذا. وخرجه بباب السترة بمكة وغيرها، أي البخاري خرج الحديث بباب السترة بمكة لأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في مكة ومع ذلك صلى إلى عنزة. فالبخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على عدم الفرض بين مكة وغيرها في مشروعية السترة وأنه لا فرق، خلاف من قال أنه أن مكة والحرم أنه لا سترة فيه والمشقة فجعل مكة مستثناة، لكن البخاري لا يرى هذا وهذا هو الصحيح أنه لا فرق. وقد ثبت هذا عن ابن عمر وأنس وهو الراجح أنه لا فرق بين مكة وغيره، لا فرق بين الحرم وبين غيره في اتخاذ السترة، وهذا هو الراجح. ولكن الإنسان يترك سترة ما استطاع، يترك سترة ما استطاع ويحرص عليها. واستدل بمن فرقوا بين مكة وبين غيرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مسجد الكعبة والناس يمرون بين يديه، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة مسجد الكعبة والناس يمرون بين يديه، قال لم يتخذ سترة أي أمامه، لكن الحديث فيه ضعف. ولذلك الأظهر أنه لا فرق بين مكة وغيرها، الإنسان يحرص على السترة ما استطاع، يحرص على السترة ما استطاع لعموم الأدلة وعدم ثبوت ما يدل على التفريق. قال الشيخ رحمه الله في باب استعمال فضل وضوء الناس، وضوء الناس أي جواز ذلك، طبعا مراد ذلك استعمال فضل وضوء الناس هو ما به التبرك، مراد به أن فضل وضوء الناس طاهر، خلاف لما قال بأن فضل وضوء الناس طاهر وغير طهور، بل الصحيح أن الماء المستعمل أنه يطهر وليس هناك دليل ما يدل أنه قد سلب الطهورية. قال باب الأذان للمسافر، يعني الأذان يشرع المسافر لأن يعني بلال أذن، فالأذان يشرع المسافر ولذلك المسافر قال لي مالك بن خيرف إذا سافرت فأذنا وأقيما، يشرع في حق المسافر وفي حق المقيم. وفي باب صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي لما قال رأيته إلى وبيص ساقيه دل على بياض النبي وأنه كان أبيض. قال وقال في البخاري زاد فيه عون عن أبيه فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهه فإذا هي أبرد من الثلج وأبيض من رائحة المسك، يد النبي عليه الصلاة والسلام أبيض من الثلج أبرد من الثلج وأبيض من رائحة المسك، هكذا كان عرق النبي صلى الله عليه وسلم مسك، مسك حقيقي ليس مسكا فقط للتبرك بل كان عرقه مسكا بمعنى كان طيب. نعم. قال باب الصلاة إلى الأسوان، قال وقال عمر المصلون أحق بالسؤال من المتحدثين إليها، قال ورأى عمر رجلا يصلي بين السوالتين فأدناه إلى سارية فقال صلي إليها، قال حدثنا المكيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراد تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. نعم، يقول باب الصلاة إلى الأسطوانة، الأسطوانة السارية العمود، وكانت أعمدة مسجد مثلا من جذع النخل كما مر معنا. وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها، كان المتحدثون يجلسون يتكون عليها، فقال المصلي أحق، المصلي أحق بها فتترك هذه السواري للمصلين. وقرأ عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين أي بين عمودين فأدناه إلى سارية فقال صلي اجعلها يجعلها لأنها أمامك يتخذها سترة، والمراد بالصلاة للسارية أن تتخذها سترة. قال حدثنا مكي بن إبراهيم ومن أكبر شيوخ البخاري، هذا أكبر شيوخ البخاري مكي بن إبراهيم وقد شارك الإمام أحمد والشيخ الإمام أحمد رحمه الله عليه شيخ معين وغيره، والمكي بن إبراهيم سمع منه البخاري قبل أن يرحل إلى مكة أي قبل البلوغ سمع منه، سمي ابن القديم في بخار. قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة. هذا سنة ثلاثي، والثلاثي هو الذي يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فبين البخاري بين النبي صلى الله عليه وسلم المكي ويزيد بن أبي عبيد وبعد إيش الصحابي سلمة. والبخاري كما ذكرنا فيه ما يقرب من 20 حديثا ثلاثيا. قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. هذا فيه دلالة أن المصحف كان له مكان خاص، الأسطوانة عند المصحف أن المصحف له مكان خاص، وقد جاء بلفظ يصلي وراء الصندوق، أي أن المصحف أيضا كان قد وضع في صندوق لحفظه. قال فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، أي هذا العمود وهذه السارية. قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، يتحرى قصد. هذا الحديث فيه جواز الصلاة إلى الأعمدة والسواري كما بواب له البخاري، جواز الصلاة إلى الأعمدة والسواري. واختلف أهل العلم هل إذا صلى إنسان إلى سترة أو إلى عمود أو أسطوانة أو غيره هل يصمد إليها بمعنى يستقبل سترته أم ينحرف عنها يمين وشمالا. قد جاء عبد أبي داود وغيره أن الإنسان لا يصمد إلى سترته وإنما ينحرف عنها، قال حتى لا يكون كهيئة عابد الوثن أو عابد الحجر، قال ينحرف. لكن الحديث فيه كلام والصحيح لا بأس باستقبالها. وفي الحديث أيضا جواز اتخاذ مكان لصلاة النافلة، اتخذ الإنسان مكان يصلي لا يصلي به النافلة. وأما ما جاء من النهي أن يعني يوطن الإنسان المسجد كما يوطن بعيره يعني يتخذ مكان، فالمراد به هو الفريضة، المنهي عنه أن تتخذ مكان لا تصلي فريضة إلا فيه، هذا المنهي عنه. أما أن تتخذ مكان تصلي فيه النافلة فلا بأس إن كان أنسب لك، فإن النبي كان يتحرى الصلاة عندها، يتحرى الصلاة عندها، وهكذا فعل سلمة رضي الله عنه. ثم قوله سلمة كان يتحرى الصلاة عندها دل على أن النبي كان ربما صلى بعض النوافل في المسجد، فيه دلالة على أن النبي ربما صلى بعض النوافل في المسجد، لأن يعني المراد بالصحيح سلمة كان يتحرى الصلاة عندها إيش؟ النافلة، أنه لو كان يصلي ما يصلي أين؟ بإزاء المنبر ما يصلي عند الأسطوانة. ففيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما صلى النافلة في المسجد، وإن كان غالب فعلا أنه يصلي النافلة في البيت. نعم. قال باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمد عن عبيد الله النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره، وكان ابن عمر يفعله. نعم. هو الباب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. أما الراحلة فهي مركب الإنسان بارتحاله كالبعير والبغل، كلها تسمى راحلة رواحل يركب الإنسان في رحلته. والشجر والرحل هو ما يجعل على ظهر البعير ما يركب عليه، أي قال باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، أي كل هذه يجوز أن تتخذ سترة ويصلي الإنسان إليها. ثم قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر وهو معتمر بن سليمان، ذكرنا بن سليمان الطرخي، سليمان بن تيمان الطرخي والده ثقة مشهورة وهو ثقة، عن عبيد الله بن عبد الله العمري عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم انه كان يعرض راحلته، يعرض اي يجعله ايش؟ معترضة، قال فيصلي اليها، وهذا الشهر وهو الصلاة إلى الراحلة إذا كانت باركة. قال قلت أفرأيت إذا هبت الركاب، إذا قامت من بروكها. قال كان يأخذ الرحلة فيعدله، وجاء بلفظ فيعدله، والأظهر يعني بعضهم يقول أن الأشهر هو التسكين. طيب الشاهد انه ياخذ الراحل بمعنى يعني معنى هنا انه يعدله اي يقيم من ملك القارئ، ياخذ الراحل الذي يجعل من الظهر بعيد ويجعله يعدله ويجعله ايش؟ يقيم تلقاء وجهه فيصلي الى اخرته، يجعل الراحل يصلي الى اخره الراحل. أو قال مؤخرة الرحم أو مؤخرين. طبعا اختلفوا في ضبط مؤخرة. لما سمعنا عن السترة قال مثل مؤخرة الرحم، ضبطت بمؤخرة مؤخرة الرحم، وضبطت بمؤخرة فتح الخاء، وضبطت أنا قلت إيش مؤخرة ومؤخرة ومأخرة ومؤخرة، كل هذه مؤخرة ومؤخرة ومأخرة ومؤخرة، كل هذه صحيحة. وإن كان بعض العلم يقول الصحيح هذا كثير في خطأ وهذا الصحيح، كل واحدة من هذه كل لفظ ادعى قوم من أهل اللغة أن هذا هو الصحيح والآخر خطأ، لكن الصحيح جواز هذا كله. وإن كان مشهور مؤخرة، هذا مشهور أشهر ما عند المحدثين مؤخرة، وكثير من المحدثين كان يقول مؤخرة. الشاهد قال أو قال مؤخرة المؤخرة، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله أن يصلي إلى آخرة الرحل. وهذا الحديث فيه جواز الاستثار بالراحلة كما جاء في الحديث، أو الرحل أيضا يعني مثلا كان يعرضها أو كان يعدلها. والبخاري قال في الباب والشجر، وليس في الحديث إيش الصلاة إلى الشجر، لكن العلماء قال يؤخذ من صلاته لا إيش إلا مؤخرة الرحل، لأن مؤخرة الرحل لا تكون إيش خشنة وخشنة لا يتلم الشجر. والحديث أيضا فيه التفريق بين الاعتراض والمرور، بين الاعتراض والمرور، لأن المصلي مأمور بما الدفع إيش من مر بين يديه، ومع ذلك يجوز أن يصلي إلى الناقة. يعني إنسان لو مرت حيوان بين يديه إيش عليه ندفع، ما يمر أحد بينه وبين الصلاة ندفع. فصلاة النبي إلى الناقة وهي باركة دل على أن الاعتراض غير عمل، وإنما منهي عنه المرور بين يدي المصلي لا الاعتراض، كما في حديث عائشة كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة. فالحديث فيه دليل في التفريق بين المرور والاعتراض. نعم. باب يرد المصلي من مر بين يديه. قال ورد ابن عمر في التشهد هو في الكعبة وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. قال حدثنا أحمد بن أبي ياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي نعيم أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مسارا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفع أبو سعيد أشد من الأولى، فنام من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولم يفيك يا أبا سعيد، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدهم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدهم أن يجتاز بين يديه فليتبعه فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. قال أخرجه من باب صفة إبليس وجنوده. نعم. يقول باب يرد المصلي من مر بين يديه. قال ورد ابن عمر في التشهد، أي كان في التشهد فرد أحد يمر فرده، معنى في آخر الصلاة. وفي الكعبة، لأن نقول ذكرنا ابن عمر يرى عدم التفريق بين الكعبة وبين غيرها، فرد من مر بين يديه. وقال ابن عمر إن أبى إلا أن تقاتله فقاتل، أي إن أبى إلا المرور فقاتل، أي يدفع بشدة كما سيتم يعني. قال حدثنا عدم بن أبي ياس قال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال، كلاهما كما مروا معنا لكن ثقة تامة، حتى غير سليمان المغيرة أنه ثقة. قال حدثنا أبو صالح السمان ذكوان قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، وهذا في المدينة، فأراد شاب بني أبي معيق أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره، أي وضع إلا في صدره فدفعه، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، ما في المسجد مكتظ ما وجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفع أبو سعيد أشد من الأولى. وهذا فيه دليل على دفع المار بين يدي المصلي وبين سترته وإن ازدحم الناس، لأن الحديث ماذا يقول؟ يقول فنظر فلم يجد مساغا، أي حتى لو كان هناك ازدحام فإنه لا يشرع المرور بين يدي المصلي، بل وعليك أن تدفع حتى لو ازدحم الناس وليس هناك مسلك آخر. وهذا ظاهر الحديث، ويشهد له حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، مع ذلك أنه يقف 40 متى إذا كان ضاق المكان. فالشاهد أنه لا فرق بين ازدحام وغيره، وأن الإنسان من مر بين يديه واتخذ السترة أنه يدفع. وفي هذا أيضا أن الدفع الأول أرفق من الثاني، دفع أول في صدري ثم دفع ثاني أشد من الأولى ضربه حتى ذهب هذا يشتكي، فدل على أن الإنسان يبدأ بالأخف. قال فنال من أبي سعيد لأنه دفع بشدة، ثم دخل على مروان فاشتكى إليه ما لقي من أبي سعيد. مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة آنذاك، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد إن دفعت وأذيته؟ فقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد اجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، استدل بعض العلم بمفهوم الحديث على أن من صلى إلى غير سترة فلا يرد من مر بين يديه، ما أخذ مفهوم الشر. قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، قال مفهومه أنه إذا لم يصلي شيء يستره لا يترتب عليه الحكم. ما هو الحكم مترتب على إذا صلى؟ إذا صلى أحدهم شيء يستره فأراد الإجتاز أحد فيدفعه. مفهوم الشرط أي إذا صلى إذا لم يصلي شيء يستره فلا يدفع، هكذا استدل به بعض العلم وقال أن الدفع إنما يشرع لمن صلى إلى سترة، لكن الصحيح أن الدفع مشروع لكل أحد، من صلى إلى سترة ومن لم يصلي إلى سترة، وهذا هو الصحيح لعموم الأدلة. عموم الأدلة يدل على هذا، ويدل عليه أيضا أن هذه الزيادة وإذا صلى أحدكم لشيء يستر من الناس لم تجي في هذا الحديث إلا من لفظ سليمان بن المغيرة، والذين شاركوا سليمان في الرواية عن حمد بن هلال لم يذكروا هذا اللفظ، وإنما هذا من مما تفرد به سليمان بن المغيرة. ولو صح كما صح البخاري رحمه أثبتها لكانت هذه اللفظة كما قال من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام. الحكم العام أن كل من أراد يمر بينك وبين إيش أمانك سواء تدفع. واحد صور هذه الصور كثير أما تستتر أما تستتر، فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يسمى تخصيصا، وذلك الصحيح أنه وإن صحت هذه اللفظة فليس مراد بها التقييد أن الحكم معلق بها، وهذا هو الراجح أن الإنسان يمر لو صلى الإنسان لغير سترة ثم أراد أن يمر ما بينه وبين موضع السجود يدفع، والإنسان منهي عن ذلك ولو لم يصلي إنسان إلى سترة. قال فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. سدل هذا الحديث يدل على دفع المار بين يدي المصلي، بل يدل على التغريب في ذلك أن الأمر شديد، وإذا جاء قال فليقاتله، ولا يكون قتال إلا لوقوع أمر شديد. وقد وقع الإجماع على أن لا على أنه لا يقاتل بالسيف ولا يبلغ به أن يهلكه، بإجماع العلة. ليس ماضي أن تقاتل يما معك سكين وتبطر بطنه ها وأن تضرب مسدس ولا تقتله، هذا الإجماع يقول لا، لكن المراد بذلك كما قال أهل العلم الدفع الشديد، يعني فالقاتل أي تدفع دفعا شديدا، وقد فعله الصحابة رضي الله تعالى عنه، فقد فعل ابن عمر وابو سعيد الخدري كما في الحديث وغيره انهم كانوا يدفعون دفعا شديدا حتى كانوا يؤذون، اذا اراد انسان يمر واصر على ذلك دفعوه. وفي الحديث ايضا وجوب دفع المار بين يدي المصلي، كون النبي صلى الله عليه وسلم يامر بدفعه ثم يقول فان ابى فليقاتل فليقاتل، يدل على ماذا؟ على ان دفع المار واجب ومستحب، ما يبلغ مستحب امر القتال، ما يبلغ ان تدفعه دفعا شديدا والدفع في ايذاء، ما كان سريعا ترخص في إيذاء المسلم إلا إيش؟ إلا إذا كان هذا الدفع واجبا وكان مرور محرما، وإن لا يبلغ إيش المستحب مثل هذا. فهذا التجديد يدل على ماذا؟ يدل على دفع المار واجب. وكان بعض أهل العلم كابن عمر بن مسعود يدفع من مر واجتاز كما فعل ابن مسعود، إذا مر وذهب يذهب يأخذه ويرجعه مرة أخرى، والصحيح أنه لا يلزم ذلك، لكن هذا مذهب لبعض الصحابة، فالشاهد أن الصحابة كانوا يتشددون في ذلك، وهذا ظاهر الحديث. فإذا دفع المار بين يديك في الصحيح واجب. وقوله إنما هو شيطان، قيل المراد به قرينه من الشياطين، أي أن الذي إنما هو شيطان أي معه قرين، لأنه قرين هو الذي قال مر. وقيل أن معنى قول إنما هو شيطان أي أن هذا من فعل الشياطين، أي هذا الفعل فعله فعل الشياطين، لأن الشيطان يحرص على قطع الصلاة، فكأنما فعل هذا الإنسان فعلا يفعله الشياطين، فيكون مار من شياطين الإنس. والحديث يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي كما ذكر، ذاك شرعت دفعه والشدة في ذلك، فدل على أن المرور محرم. وفيه أيضا جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن الناس في دينهم وعلى من يؤذيهم. المرور بين يدي الصلاة يقطع صلاة النساء، بمعنى يقطع صلة بالله تبارك وتعالى ويشوش، ومع جاء الشرع بتسميته بالشيطان. والشيطان مأخوذ من شطن إذا بعد، وكل من بعد وجانب الاعتدال وغير ذلك يسمى شيطان، فيدل على جواز يسمى من يفتن الناس ويؤذيهم بشيطان، تقول على شيطان. وهذا الدفع الذي جاءت به الشريعة وأمرت به وهو واجب، هل هذا الدفع لأجل خلل يقع في صلاة المصلي، أم الدفع مشروع لدفع الإثم عن المار؟ يعني هل أنت لما تدفع من المار هل تريد أن تدفع الإثم عنه لأنه إثم وأنت تريد أن تدفع عنه الإثم حتى لا يأثم، أم لأجل خلل يقع في صلاة المصلي إذا مر أحد من يديه؟ الأقرب والله أعلم أنه لخلل يقع في صلاة المصلي، أي الإنسان يدفع حتى تتم الصلاة وتكبر، وأن مرور المار بين يدي المصلي يقع فيه نقص في صلاة الإنسان، ولك جاء التغليظ في هذا المرور وجاء أمر بالدفع. وقد ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه نصا أنه قال ذلك، فثبت عنه أنه قال لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس. وجاء عنه أيضا رضي الله عنه قال أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاة المصلي، نصف صلاة يقطع. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا أن المرور يقطع نصف الصلاة، ولذلك الشرع جاء الشريعة دفع هذا المرور حتى تكمل صلاة الإنسان. إذا المرور في نقص، في نقص، ولذلك أصلا هو يجب دفع المار ولا يجوز إيش تركه يمر. نعم. قال قبل اثم النار بين يدي المصلي، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله المسلم الشريف ان جد بن خالد ارسله الى الجهين يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار بين يدي المصلي، فقال ابو جهين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه فكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابن النضر ما ادري اقال 40 يوما او شهرا او سنه. نعم، يقول باب اثم المار بين يدي المصلي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر، قلنا ابو النضر سالم بن اميه مولى عمر بن عبيد الله عن مسلم بن سعيد ان زيد بن خالد ارسله الى ابي جهيم يساله رضي الله تعالى عنه ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر ما أدري أقال 40 يوما أو شهر أو سنة. شك طبعا قوله لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أمر بذلك ماذا عليه من الإثم، وقد جاء هذا في نسخة من نسخ البخاري لكنها لا تثبت، لكنه مفهوم كما قال جل لها ما كسبت عليه. فلما يقول ماذا عليه لا يكون على الإنسان إلا ما هو إيش، إلا ما هو إثم، إلا ما هو إثم. فالحديث مفهوم إن لم يرد بنص الإثم. والحديث فيه تحريم المرور بين يدي المصلي أنه لا يجوز المرور، وقد حكى ابن حزم رحمه الله إجماع أهل العلم على أن المرور بين يدي المصلي محرم. وظاهر الحديث العموم أنه يحرم المرور بين يدي المصلي سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة، سواء فرط أو لم يفرط. فرط كان يصلي في مكان زحام الناس مروره، أو اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة. ظاهر الحديث العموم لو يعلم المار، وهذا عام بين يدي المصلي، ومصلي عام يشمل كل مصلي، يشمل كل مصلي، وإن كان بعض العلم يقول إن كان المصلي مفرطا كأن صلى في ممر الناس فهنا إيش لا يتم المار بين يديه، لكن العمل بهذا الحديث وعمومه أولى، لا سيما أن الاسم فيه عظيم، ولا سيما المرور ينقص من صلاة المصلي ويعرض الإنسان للإثم. والعلة في تحريم المرور بين يدي المصلي ما هي العلة؟ احنا قلنا المرور كما قال عمر يقطع نصف صلاة المصلي، ينقص صلاته إلى النصف. لكن لماذا تنقص صلاة إلى النصف؟ ولماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والشجد فيه؟ اختلف العلم في التماس العلة من ذلك، لكن أظهر ما قيل في هذا أن المار بين يدي المصلي يقطع صلاة المصلي المنشغل بمناجاة ربه. مصلي يناجي ربه ويستغفر ربه تبارك وتعالى. وجاء أن الله جل يقرب من المصلي قربا يليق بجلاله تبارك وتعالى. فإذا مر هذا المار فكأنما يقطع هذا القرب من الله تبارك وتعالى ويقطع تلك المناجاة لله تبارك وتعالى. فكان يشوش ويقطع هذه الحالة. ولذلك جاء النهي بالمرور بين يدي المصلي. وقال بعض العلم أن إذا صلى المصلي فإن هناك ملك يستقبله ويكتم ما يقول، فإذا مر هذا قطع بينهما الملك. لكن أظهر هو الأول وهو المناجاة. وذلك الشيطان أراد أن يقطع على المسلم يشوش عليه، أن يقطع اتصاله بالله تبارك وتعالى. وأن الله جل وعلا كما جاء في الحديث ينصب وجهه قبل وجه المصلي، ينصبه جل وعلا على وجه الله يقبله تبارك وتعالى ويقرب من عبده كما يشاء جل وعلا قربا يليق به تبارك وتعالى. وظاهر الحديث كما ذكرنا يعم من كان يصلي سترة أو لا يصلي إليه، ومن كان بعيدا عنه ومن كان قريبا، حتى لو كان يصلي بين سترته وكان هناك في مكان يمكن أن تمر من وراء السترة مر من وراء السترة. وقال بعض العلم المنهي عن المرور هو إذا ما بعد هذا أذرع أو الساق أن تمر بعد هذا أذرع، الإنسان صلى هذا يحصل كثير مسلم غير سترة هكذا أو تكون سترة بعيدة عنه. فالأظهر والله أعلم كان سترة بعيدة عنه أو صلى غير سترة، فإن مررت ما بعد ثلاث أذرع الموضع بعد موضع سجودي بالشبر ونحوه أنه لا إثم عليك، وإنما الإثم يقع إذا مر الإنسان بين مصلي بين سترته كانت قريبة أو بينه وبين موضع سجوده إن لم يصلي إلى سترة. وقال بعض العلم إنما ينهى عن أو المسافة هي مقدار ما يدفع، يعني المسافة التي يمكن المصلي يدفع عن المار هي المسافة التي لا يجوز المرور فيها، وهذا تكون ايش قريب من ثلاثة أذرع حاكم. وقد جاء في هذا الباب حديث كثيرة تدل على تأثيم ذلك المار بين يدي المصلي. جاء فيها في حديث من أحب أو قال أحب أن تنكسر فخذه، أي أن تنكسر فخذه لو يعلم المار ما عليه من إثم لا أحب أن تنكسر فخذه ولا يمر. وجاء فيه لتمنى المار أن يجعل أن يكون شجرة يابسة يوم القيامة. وجاء لكان يقف 100 عام. وجاء لأن يكون ذرا يذرى خير لم يمر بين يديها. جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالشاهد هذا كله أن المرور مشغل التحريم، المرور شديد التحريم وأنه لا يجوز المرور، وهذا يعم جميع من صلى إلى فترة وإلى غير فترة في وقت الزحام وبغير وقت الزحام. نقف عن هذا حتى لا نطيل إن شاء الله، أو نكمل لحد باب مغلق الصلاة أحسن. نكمل إن شاء الله. قال باب استقبال الرجل وهو يصلي. قال وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي. قال وهذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت ما بليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. قال وقد تقدم حديث عائشة فيه. نعم، وباب استقبال الرجل وهو يصلي، أي هل يكره أم لا يكره؟ قال وكره عثمان يستقبل الرجل وهو يصلي. استقبله أن يكون هو في اتجاهك، ليس أن يوليك ظهره، بل أن تستقبله وجه لوجه. يقول وكره عثمان يستقبل أن يستقبل الرجل وهو يصلي. قال بعض العلم إنما كره عثمان يستقبل الرجل ويصلي لأنه ينشغل به، إذا قابلت رجل يصلي وهو اتجاهك أو قبالتك فإنه يشغلك. وقال بعض العلم بل إنما نهي عن ذلك وكره ذلك لأنه فيه مشابهة لعابد المخلوق، لعابد المخلوق. وعلى العلة الأولى الاستغلال، قال إنما يكره إذا كان هذا المستقبل له سيشغله، ولكن الصحيح هو الثاني وهو النهي عن ذلك لأنه فيه مشابه لعبد المخلوق. قال وهذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. طبعا البخاري يرى بأن العلة بذلك ليس إنما علة الاستغلال، وذلك يكون لا يتصلي يكره الصلاة إلى الرجل إذا كان سيشغلك، أما إذا لم يكن يشغلك فلا بأس. وسذلك بقول زيد بن ثابت ما بليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، لكن أثر زيد بن ثابت ليس في الاستقبال، ليس في الاستقبال، وإنما قد يكون مستدبرا لك أو قد يكون معترضا كما كانت تفعل عائشة، لكن أثر عثمان في الاستقبال. وإذاك هذا الذي صار إليه البخاري رحمه الله في الجمع بين الأثرين. قال وقد تقدم فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وحيد عائشة رضي الله عنها لما قالت إيش، لما قال ذكر الله أن المرأة والحمار تأخذ يقطع الصلاة، قال شبهتمونا بالحمير والكلاب، ثم استدلت بأن الإنسان كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة، استدلت بهذا الحديث. والبخاري رحمه الله استدل به على عدم كراهة استقبال المصلي، لأن الإنسان صلى وعائشة واستقبل عائشة، لكن عائشة لم تكن مستقبلة وإنما كانت معترضة، كانت معترضة، ولذلك الحديث لا يدل على ما يريده البخاري. ولذلك الأظهر والله أعلم أن النهي عن استقبال المصلي باق على حاله كما فعل كما قاله عثمان رضي الله عنه، وأن ما ورد إنما ورد فيما إذا استدبرك من هو أمامك أو كان معترضا نائما، أما الاستقبال فيبقى فيه تلك العلة وهي مشابهة عبادة المخلوق. شوف بعض الناس إذا سلمت من المسجد سلم الإمام قال أمام الإمام الله أكبر كأنما يعبده. قال الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا القتيبة قال حدثنا الجرير عن الأعمش عن الجحا عن مسروق عن عائشة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راكب زاد مسروق ووسط السرير معترضا على فراشه بينه وبين القبلة تكون الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل سلاله قال هشام فإذا أراد أن يقتل التقى بك عن قال خرجه بباب السرير. نعم قال أبو سعيد خلف النعم ثم أسنده عن قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة زاد مسروق وسط السرير أي راقد وسط السرير فيستقبله ويستقبل السرير معترضة على فراشه معترض عليه أي بالعرض بينه وبين القبلة تكون حاجته فأكره أن أقوم فأستقبله. قوله تكره أن أقوم فأستقبله فيه كراهة استقبال المصلي لو تكره فأنسل انسلال أي أسحب نفسي هكذا حتى أنسل ولا أقوم فأستقبل فأقوم مستقبل له. قال هشام فإذا أراد أن يوتر أي قضني فأوتر. الحديث فيه جواز الصلاة خلف النام كما استدل به البخاري رحمه الله لأن كانت نائمة. وكان البخاري رحمه الله بهذا التبويب كأنه يشير إلى ضعف بعض الحديث. البخاري أحيانا يبوب إشارة إلى ما أن ما ورد فيه من حديث ضعيف، لأنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث فيه النهي عن الصلاة قال لا تصلوا خلف النيام والمتحدثين. قال فبوب البخاري باب الصلاة خلف النائم إشارة إلى ضعف ذلك الحديث وهو الصحيح. نعم. قال حدثنا قوم يشرب المرأة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قال قلت له يومئذ ليس فيها مصابيح. قال وخرجه في باب ما يجوز من العمل في الصلاة وفي باب الصلاة على الفراش وباب هل يلبس الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. نعم. وباب التطوع خلف المرأة. ظاهر طبيب البخاري يشير الفرق بين الفريضة والنافلة. قال باب التطوع ما قال باب الصلاة، لأنه قال الصلاة عامة الفريضة والنافلة، أي كأن البخاري يفرغ في هذا الحكم بين الفريضة وبين النافلة. قال باب التطوع خلف المرأة، والذي قبق باب الصلاة خلف النائم الصلاة فيعم الفريضة والنافلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. وهذا فيه صلاة الرجل للمرأة معترضة، وقد استدل به من قضى بأن المرأة لا تقطع الصلاة كما مر معنا كما استدل به عائشة رضي الله تعالى عنها المرأة لا تقطع الصلاة. وفيه جواز صلاة الإنسان إلى المرأة إذا كانت معترضة، لكن محل هذا الخلاف محل هذا الاتفاق إذا لم يكونا في صلاة، وإنما اختلف العلماء فيما إذا كانت هي معترضة أمامه في الصلاة أي كلاهما في صلاة كما يحصل أن تكون المرأة أمامه في الصلاة، لكن هذا لكن إذا لم يكون في صلاة فقد وقع اتفاق على صحة الصلاة والتطوع خلف المرأة، وإنما اختلفوا في صحة الصلاة إذا كان في صلاة واحدة وليس بين الرجل وبين المرأة سترة. قالوا لأن حركة المرأة وركوعها أمام المصلي كالمرور، والعلماء مختلفون في المرور المرأة بين يدي المصلي، فمن أبطلها قال بأن صلاتها أمام الرجل وهم في صلاة واحدة كالمرور، لأن حركتها كالمرور بخلاف المعترضة التي ليست داخلة معه في صلاة، كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هكذا يقول بعض أهل العلم. قال فإذا سجد غمزني. وفيه أيضا أن مس المرأة لا يغمز الوضوء لأنه يغمزها. قال قبضت رجلي فإذا غمز بسطتهما. قال أخوة البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، أي أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه كانت في ظلمة. ولذلك قال بعض العلم في الذين جوزوا الصلاة إلى المرأة قالوا إذا لم تشغله بأن كانت في ظلمة ونحو ذلك، أما إذا كانت تشغله فإنه لا يصلي إليها لأن فيه شغل. وهذه القصة التي ذكرتها هنا ليست كالقصة التي سبقتها وهي صلاة السرير، تلك قصة أخرى، هذه قصة أخرى، وتلك هذاك كانت مثلا السرير يصلي إلى السرير، وهنا لا، إنما رجلاها في قبلته فإذا سجد غمزت. هذه قصة مختلفة عما سبقت. وفيها أيضا صيغة دار النبي عليه الصلاة والسلام، أي لا يجد مكان يصلي إلا إيش أن تكون عائشة إما معترضة أو أن رجلاها في القبلة فيغمزها فتغمز رجليها. وفيه أيضا طول، فيه طول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان الإنسان يصلي سريعا كان ما نامت عائشة، فإنها تشتغل رجليها وتبسطها فهو راح على المرأة، لكن الصلاة كانت طويلة، إذا قام قام قياما إيش طويلا. وفيه كما ذكرنا مس المرأة لا ينقض الوضوء. نعم. وقال وخرج الباب ما يجوز من العمل في الصلاة، لأن هذا نوع من العمل يغمزها ويحرك جد يلع جواز فعل ذلك المصلى، ونوع من الحركة في مصلحة الصلاة، في باب الصلاة على الفراش لأن يعني كانت على الفراش، وفي باب هل يغمز الرجل امرأة عند السجود لكي يسجد لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال قلت لك سمع جريدة صغيرة على عنقه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن زبير بن زبير عن عمرو بن سليم الزرقي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن النضري قال حدثنا عمرو بن سليم قال حدثنا أبو قتادة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص بنت أبي العاص على عاتقه يصلي. قال وقال مالك في حديثه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي عاصم ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال وخرجه في باب رحمة الولد وتقبيله من كتاب الأدب. نعم. قال باب إذا احتمل جارية صغيرة حملها أي حملها على عنقه. قال حديث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي وحدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد المقبري قال حدثنا عمرو بن سليم قال حدثنا أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه يصلي، أي بنت ابنته زينب خرج وهو يحملها. وقال مالك في حديثه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولي أبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس فإذا سجد وضعه وإذا قام حملها، أي كان هذه الصلاة فريضة أنه خرج يصلي بهم وهو يحمل هذه الطفلة يحملها معه إذا قام ويضعها معه إذا سجد. وهذا الحديث فيه جواز حمل الصبيان في الصلاة كما مر عليه البخاري، ويدخل بذلك ما قاربه من العمل وأنه لا يبطل الصلاة بل لا تكون الصلاة مكروهة أصلا، أي حمل الطفل في الصلاة لا يكره أصلا. ولذلك من احتاج أن يصلي معه طفل صغير يعبث أو يلعب أو يقف في الصف فإنه يصلي وهو يحمله، وهل هذا يكره؟ لا يكره، لو كان مكروها ما لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسلمين وهو إمام. ولذلك هذا الحديث نص في الفريضة ويدل على ضعف من فرغ بين الفريضة والنافلة، أنه نص صلى بالأصل إماما وهو يحملها. وترخص عامة السلف في عمل ما يحتاج المصلي في صلاة، إذا احتاج المصلي في صلاته كما ذكر يصلي قترته يعدل نعله يضع ثوبه يضع إزاره يلف أي ما احتاج إليه في العمل لا بأس، هذا عام السلف على هذا. بل قال كما ذكر الحسن والنخعي قالوا ترضع المرأة ولدها في الصلاة، يعني امرأة صلت فبكى ولدها يريد إيش يرضى تأخذه وهي في الصلاة فتلقمه ثديها ويصلي، هذا رخص في بعض السلف. وفي الحديث أيضا طهارة الصبيان والصغار والأطفال، مع أن الطفل لا يعيش قد لا يستنحى من النجاسات والبول مع ذلك صلى وهو حامل لأن الأصل في ذلك الطهارة. وفيه أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشفقته على الأطفال. انظر أن رسول الله يحمل الطفلة معه يحملها ويضعها ثم يحملها، هذا على شفقة. البخاري خرج الباب رحمة الولد وتقبيله من كتاب الأدب. نعم. قال باب إذا صلى إلى الفراش في حال. قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو العوان من كتاب قال حدثنا سليمان الشيباني حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه. قال أبو عوان وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خالد وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إلى سجد. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحمرة. قال وخرجه في كتاب الحي وفي باب إذا أصاب الثوب المصلي امرأة إلى جدل وفي باب الصلاة على الحمرة. نعم يقول باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. إذا صلى مستقبل فراش فيه حائض، يعني الحائض قد لا تخلو من النجاسة ومن الدم، فراد البخاري يبين جواز ذلك أن يصلي إلى فراش فيه حائض، فيه الحائض نفسه. قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوان الوضاح من كتاب، أي حدثنا من أي أخرج أصوله وحدثنا لا من حفظه. وحدثنا سليمان الشيباني قال وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي وانا حذاءه، اي انا حاذيه له، حذاءه حاذيه له. قال ابو عوان وهي مفترشه بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجده اي مكان سجوده اي محاذيه له ويصلي. قال خالد وانا حائض وربما اصابني ثوبه اذا سجد. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمره. خمره قلنا ايش؟ فرش صغير بمقدار الوجه. الحديث ليس فيه دلاله على ما بوب له البخاري. البخاري ماذا يقول؟ باب اذا صلى الى فراش، اي يكون فراش الذي عليه الحائط ايش؟ في قبله المصلي. والحديث أن عائشة كانت حذاء ولم يستقبلها وإنما كانت محاذية له، وإنما يقع ثوبه عليه إذا كانت محاذية. كيف يقع ثوبه؟ ما تكون هي أمامه يقع ثوبه، ثوبه يقع على من كان بجانبه. وقال بعض أهل العلم يجيب على تبويب البخاري رحمه الله يقول بأن إلى أعم من أن تكون إيش؟ الاستقبال. قال أن مراد البخاري من صلى إلى فراش أي أعم من أن تكون إيش؟ أمام، مرة تكون أمامه وتكون خلفه. وقال بعض أهل العلم أنه لا فرق بين أن تكون أمامه وبين أن تكون إيش؟ بحذائه، والحكم واحد، الحكم واحد وهو مجاورة إيش؟ الحائط أو استقباله وإصابة الثوب من ذلك. فالشاهد، لكن ابن حجر رحمه الله كان يرى أن إلى من البخاري أعم من أن تكون بين وبين القبلة، يعني من صلى إلى فراش يدخل فيه، من صلى إيش؟ وجانبه فراش عليه حائط. فالشاهد من هذا الحديث أنه يدل على جواز استقبال الحائط أو من هذا الباب، وكذلك جواز أن تكون بجانبه، وجواز أن يصيب ثوب الإنسان الحائط ولا يقال أنه اتصل بالنجاسة، بأن الحائط محكوم بطهارتها ما لم يثق الإنسان يعني شيئا نجسا بعينه. قال وخرج في كتاب الحيض وفي باب إذا صاب ثوب المصلي امرأته في ذا سجد أنه لا يضر، وفي باب الصلاة إلى الخمرة أن يصلي لنا القمر صلي عليه. نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في السبع. أحسن الله إليكم. يقول مسائل أذر الله لكم سمعت فتوى الشيخ المثامين بصوته بفتاوى مسجلة، يقول أن في الحرم من يصلي في طريق المسلمين ويقول للمسلمين قال هذه جاهل، قال هذا الجاهل وظالم لنفسه وصاحب الذنب، وعليك ان تدفعه وان تقطع صلاته. إيه اذا صلى، اذا اتى انسان ممر مصلي، يعني مو هذا الشيخ، هذا ممر انسان سلم يوم من الصلاه، ممر يمر به الناس، ليس هناك ممر، هناك ايش؟ بسط. هناك ممر مصلي يصلي، ما يصلح هذا اذا، وهناك سعه. لكن متى لا يكره عليه؟ اذا كان المكان ضيق ولا يجد مكان الا الممر يصلي. فكلام الشيخ محمود على الانسان ليترك الصلاه على البساط ويذهب ممر مصلي، الناس يخرجون ويدخلون ويصلي، هذا لا شك فيه إيذاء. وعند بعض العلم أنه لو صلى في هذا المكان أي مكان مر الناس أن المرور بين يديه لا يضر وهو لا آثم. مر الطواف من الطواف على الطواف أشد من الطواف يطوفون يعني يأتي ممر الطواف يصلي يقطع الناس يريد أن تطوف فهذا أشد من ممرات الدخول والخروج. طيب جزاكم الله خير والله أعلم.